ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاو اي تاريخ تهاي لبدي بشا ربيع الاول كن يأخر بقلية الضبية لباتن في هجرية وحين قلينا محاضرة وعنوان كادو ياهي الدعوة السلفية وحقيقتها موضوع سيدي الاركي وحاوكو سابسن ياهي موضوع وانا موضوع مهم مركا كلمات موضوع قصة بصنبين ان شاء الله تعالى عاو عبر الدولنا خلينا وحنصر ايا انا لمحاضرة كل من دون شل صدن بكل ويدن بيسا ان شاء الله تعالى او يلا دي بلغة سوشي دونا اقوه الرين الدعوة السلفية وحقيقتها سيد الله أركوع السلفية ومصدر أما وصل إلى هذا العلماء الصرفيين ومصدر صناعي المصدر الصناعي وحل إلى هذا ويان مركا مصدر كالصناعي وحاوت الماما يا فائدين يا نسبين وحلون نسبين أيوه سلف في وحلون نسبين أيوه انت الله قران ابتر ست الله ابتر سنة يا سلف كا معني سا الله قران وحقه الرئيس السلف كلفتي سا إلا قرطه محال إلى هذا السلف محال إلى هذا أصالة سلف وحل إلى هذا المتقدم وحر مريوال إلى هذا فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين وحكى السلف لا إله دا كوح الرئيسين لفت يدوا لا إله دا ومثلا هدي لا إله دا لفلان سلف هبل وحاوصه ناضي سلف بمعنى وحولي هاي إذ الرئيسي أو أبتر سنة يا كرتان لغة المامية أبا ياشي وحيوه سلف بيوه مركا وحاول يدي مركا شيخ اللي يرادع الله مضى اللغوية ابن فارس اللي يرادع أصدح بقول يشل يسجاش المركا هجريد وهايد بنتاي وحو رسالة كتاب فيس اللغة قصابصا بمعنى مواد كعربي دائم مفسرة هي قصابصا معجم مقاييس اللغة وحو قورنا هي سلف والسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم والسبقة وأصل فتوسنا هي هذه السين يلام يرفع ليسكينه أصل قطسنا يوهي وحر مري من ذلك السلف وحصر مري وحكم إلى السلف ومعرف الذين مضوا معنى هذا وحي سيودك يتغي أي وحل إلى هذا السلف أي إلى هذا معجم مخايص اللغة أي قول مري أبو السعادات بن الأثير كتاب كيسا النهاية في غريب الحديث وحو قرن إياه وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح وحول سلف الإنسان وحل إلى هذا وعدي كهر مرتين وقيل لك كهر رئيسي وأبياشي يعدي حكتبي سأهيد أهاتي وسلف في سبا ليلة دا ومعني سلغوي ولهذا سمي الصدر الأول سيدا سأودت بالله قمك عبيد الطهر من التابعين تابعين تكمدا السلف الصالح اللي قمك عبيد النهاية في غريب الحديث بخور ميا ابن منظور لغوي ذا مركا أولي اللي إلى هذا كتاب كيسا لسان العرب اللي إلى هذا وحرايا والسلف هي السلف هي السلفة وحل إلى ذا الجماعة المتقدمون وكحده الرئيسي أيا ليلة ذا كحده الرئيسي أيا ليلة ذا معناها أنا يو الله استعمال أيوه تكيه الرئيس جيري ذا مركا دنتي إن مركا سلف ليلة ذا وكصاروا في حتى نصوصة وعكم إذا قولك النبي صلى الله عليه وسلم وينوس من أيين مركا يحضلها الصوت وقالنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أنتم سلفنا ونحن بالأطار مرك أنتم سلفنا مرك النبي صلى الله عليه وسلم وحوقت شيدا وأن نقه الرئيسين والجيري بأن نقه المرتين نقول الرات كيدي بأن نهينا وإذن كذب إمامينا الدنيا قوة إمامينا وإذن دمج شوبنا وحكم إذا حديثك كلام مركا بخاري مسلم سوريين ونبي صلى الله عليه وسلم نعم السلف أنا لك بخاري مسلم بسوري يعني وحوالي هضان كاهر بنتبه نبي وكل صلى الله عليه وسلم نعم السلف أنا لك إذ كوهر مرتيء السلف كوآه أنا كبو ونفسك يعني ساس النبي وكل صلى الله عليه وسلم مركا وحسكم أقعب النبي صلى الله عليه وسلم قطو مركا كهر رأيه وكهر بنتهم إنه السلف أنه قنا أيه نبي أبسكم أقعب صلى الله عليه وسلم حديث البخاري مسلم سوري استعمال كمركا وحوية أي صحابة الله استعمال يا الله صحابة يا التابعين الله استعمال يا ما صدق قبل الله استعمال يا أنا ما فرضني مركا استلاحهان وحي علماء إلى هذا السلف ولا ماذا قال وحي السلف وحلا إلى هذا الصحابة دقول قول بعد وحولي يا السلف وحلا قرنين أي وحي نقول يا السلف بين نقول يا أصدق قرنين السلف وحلا إلى هذا مركا صدق قرنين الله تلمام يا اللوجمة شيء عدي صدق قرنين نولي ويدك فربنا ومركا أهل البدعة وصدق قرني نورا بشرى خوارج بصواب حضي مرجع صواب حضي وحصواب حضي معتزلة صواب حضي شيعي الرافضة صواب حضي صدق قرني كذه له مركه وحوية أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم روح بدعوا لنا قضيكم بشرى روح بدعوا لنا قضي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كم بشرى صلنا ضيكم بالله إذا كذب بيسيا طريق الصحابة يدنا قاطع يسق منه ونفسن قاطع يسرع كل ما طيب صدق لا قرنين النولي وحيكم بيهن من السلف الصالح صدق قرن هذو دونها النولي هذا يعني قصد طريق الصحابة قادر أو كبيره أو صحابة مركا لكل ما يأو أركي لكن طريقه دي أكوي عضي يعني وحوى يقوة السنة سلف السلف الصالح كما ملاها السلف الله استعماله وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يعيك طريقه للرعضة يصدح ذا قرن النوري أنكوي عن تاس الله استعماله الصالح لقدر يواصفه كاشفة أو هو حتى هذا المركة الصالح لقدر وحالي استجرنا إن لو تشيرون عدة مركة صفة إنه صوشيقنا إله إن لو تشيرون أقواس التابعين أرجى السلف واستعمال الشرين صحابة قار كود نوال لغا صوراري أنس بن مالك وحلق الشيغين يرين لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة وقد فعلتم فيها ما فعلتم حديو حوية أحد سلف كهرة كملة بمعنى صحابة هراء تكتي أحد كملة هذه الصور بحل لها وحكسوا قمتهم مقرتين صلاة مويانة وحكى لك مقرتين صلاة أولي بسيئة دي أميدان دينة وحكوا فشين باكوا فشين يعني وحكوا شيئا ومرضى قاركود إنه يدب دي بيشيرين وقت دي الصلاة تاسو تلمان استعمال كمرك عرية السلف لا استعمال لسان كالتابعين تقبضنا عرية فرطضن ومرك أما مقالات هي كلمات فضن التابعين أي استعمالين عرية السلف أي الله هيا وحكم إذا أثر كبخاري وكسو أرورينا يا صحيح نساء ومرك معلق جازم صدعة وسو أرورينا وهو بخاري قال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر يعني وحو يريد بخاري وحيا هاي انسلفه يعني راشد بن سعد لا يريد راشد بن سعد التابعي بوها تابعي أيوها راشد بن سعد وحو يريد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر وحي سلف كتش على عيان فردها كودة قوضعة كان الله رفان أيه كتش على عيان صابت أيه كتش على عيان وحي تهي وكبه ريساة الله رفان وانا كبه رنت هاي يا عدو دو حوالي يسير اي مركا او جليسو اي ايو لح جليسو وكبه رنت هاي إلا فرس كهدي الله دفانه وحوالي عقد رنانتي سي وحباو دي الميت أودي سي لفت يدنا وحباو دي الميت سينا ساودي وحاو تلماما يا تلف قصاصة يتشعلا يمو صحابة دو تشيدا صحابة أيو تشيدا أقوال بدنا وكلا مركا تابعين تو إليه هنا يا الشرام ويوغنا إريضا أيكو استعماليا ويرون يا المركة وحوية طريقة مركة سلف كمركة وحراعي وحيا الله من دام أتباع التابعين تساس اللي يبنى واستعمال إجراء واستعمال إجراء وحوية مركة أوزاع إمامك الإرادة عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وحد الله جنتا آثارت أمر رادتك إدي كهر مرتير أثر كودي آثار كودي لازم بس هذا المركة كتوراني هذا هو حوالي مركة آثار تاخلاتي مركة بآثار من سلف وحي كل عيسى صحابة يتابعين تا أي رجل مركة لأوزاعي وحوري اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه وحول نفتاد وحق حب استايا وقصة برسيسة السنة وحانا الاستاكتا ناشي قوك استاقين بمعنى طريقه دي يعني وحولها خلافي وهكذا يرينها نككالي وقل بما قالوا وحاتل هذا وحي لهذين وكف عما كفوا وحد كذاب صدايا إسكذا إسا وحي كذاب صدايا هذا هو كبيرا وسلك سبيل سلفك الصالح وحد قادايا ومرتا وضل مركا سلف كاجي وناكسنا فإنه يسعك ما وسعهم وحقو غفرا وحيالا كف الله هذا يوتيقي أدينا وحقو غفرين وحقو تيقيا بمعنى وحلو تشيدا وخبر مراد به الأمر وحقو تيقان بلو تشيدا وحي يدى الضيقي أديك حق التيقان أي اللجنة أقواش علماء أي موضوع كنت الماميان أوريك السلف أي استعماليان عصور تاهر وابطني لكن هب النسبة إن لا استعمال واجد دنباء ينسود لي وسلفي لإله هذا يعني وحي تميه يدو سود الردي يعني عصر في السلف كالدبديبة مركز سودة بلي أبترصد كالله أبترصنا يا علماء بضان مركز أريض النوع عصر الشيخين واجرا لكن وحيالاه يؤتي الماما إن أمثلاء ما تصال يالو أم بين كبه لينا فقمت إنه استقصاء أما إلا إنه آد أفر بضان النقوش وحسين وقفلا يعني مركز بعض المقالات أما أريض قاركود أو وحيالاه افتيمنا يا أيام مركا ينقصنا. kutubta ahlucilmiga qaarkood ay qoreen sheekha la yidhaahdo abu cuhmaan asaabuuni oo 400 wax yar dhintay markay hijriyadu ahayd 494 hijriyadu markay ahayd buu dhintay abu cuhmaan asaabuuni waxa uu qoray kitaab la yidhahdo caqiidatu salaf asxaab alxadiid wa kitaab ictiqaada oo qiimo badan cunwaanka kitaabkana waxa la yidhaahdaa ama magaciisa caqiidatu salaf asxaab alxadiid caqiidadii salafka salafkaasoo asxaab alxadiid ahaaday caqiidadoodii ayaa cunwaanka kitaabka la yidhahdaa nuxurka uu ka waramayaana waa caqiidada weyn caqiidada ayuu ka waramaya erayo badan baa soo dariyey oo culammadu ay isticmaali jireen hadday tahay ahlu sunna waljamaaca hadday tahay ahlu lxadiid hadday tahay ahlu lathar hadday tahay asalafiya erayadaasoo dhammi waxay ahaayeen erayo mustacmal ah waxaa se ugu caannimo badnaa ahlu sunna waljamaaca waxay soo dariday waqtiyadii hore casrigii saxaabada lama isticmaali jirin erayga ahlu sunna waljamaaca iyo erayga asalafiya toona waayo jamaacada iyo salafka loo abtirsanayaaba de saxaabada iyo ciddii dariiqooda raacday bay ahaayeen marka xaajo keensanaysa in iyagu abtirsadaan may oolin waa kuwa loo abtirsanaya dariiqooda yacni loo abtirsanaya la qaadaya weli waxaana laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan erayadan maxaa looga baahan yahay ahlu sunna waljamaaca أهل الحديث أهل الأثر السلفية ما ليس كافتهم كل مسلمون ما لقوا كافتهم شو هذا النوع عسدي بين كتواب دورنا أي نشاهد دورنا أهل العلم يقار كودو كتواب شو هذا أي نمر كاتل مامينا لكن وحي نتل مامينا أي نكون الرئيسين إنا إريضا سي معنى قرأي ولا شيء يعني وهذه الليلة ذا أهل السنة والجماعة يهدي لي إلى أهل الحديث يهدي لي إلى أهل الأثر يهدي لي السلفية وبمعنى وحفرق يا حق معناها ومدع أيه وإسكمت أريد أكل الدوان نحرك إيا معناه نوائس لها الوي تاسنا وحضرك تونتا فتاوى أهل العلم يقارك وغساس يدات المامية نسبة السلفية انت انا مركا قلين واحد ترى مركا يعني اثر لقى سور يا عبد الله بن عباس الله قال يا ابو دكا قاركود اني عسكدان وايلادان نسبة المركا اهل السنة والجماعة اما التصمية اهل السنة والجماعة صحابة لقى هيا مركا مرها بيت هاي وح صحابة لقى هيا حال لقى ويا عليا شواب تاد وحيت هاي اهل السنة والجماعة اريد اللي يلادو waxaa jira xadiis la soo wariyay oo marna marfuuc laga dhigo marna mawquuf cala ibni cabbaas isagoo ah la soo wariyay laakiin kaasi ma asixin culammaduna waxay sheegeen mawduuc inuu yahay waayo mujaashic nin la yidhaahdo kadaabaa sanadkiisa ku jira maadaama ay sidaas tahay waa mawduuc oo waa been abuur weeye lagu been abuurtay cabdillaahi ibnu cabbaas wakada waxa weeye cabdillaahi ibnu cumar sheegista laga sheegay iyaduna waa saasi leed marka saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay ahlu sunna isku magacaabeen mid laga hayo sidaas iyadaaba inay markaa u ahay xataa dacfi caadiya ma aha xataa dacfi shadiid oo keliya oo wadci ka madhan ma aha yacni kadaab baa la tafarruday beenawaas yacni marka axaadiista been abuurta ayaa la tafarruday marka mawduuc weeye marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa taa inay ku lugo'san yihiin qodobka markaan daafo salafiyun in salafka markaa loo nisbo sheegto yacni culammadu waa isticmaali jireen dadka qaar waxay moodayaan in wax casrigan soo dariyay inay tahay ama erayga asalafiya ama salafiyun oo sida waxa weeye nisbooyin kaleo casrigan soo dariyay siday u jiraan يعني إخواني يا تبليغي يا مركا وحوي اعتصامي يا رياضة نوعة في سيدة يا عصر يا مركا أسود الريال أو احتري تري أين يا أهين فضلت قاركود وحي موضي أن تنى إني لم يتهين أو عصر أنا ما وقت أن سود الريال إني تهين فلا توسي أدوك رتو إني وحوي يا نسبضني كهو الرئيسي وقرني يا عصر أن مدنة أين يا أهين وحن مركا يعني سوى نقلنا يا بعض الأقوال أو أهل العلم يقاركود أي كتل المامين وحكم إذا علماء مركز سداس كلمانتي شيخ الله يلهده سمعاني وعلماء قرن بي وحوي لحادة مشانات كاملة وحو قرن يا كتاب كيسا سدا لغسر نقلية الأنصاب اللي يلهده السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها ألفا وهذه النسبة إلى السلف وانتحار مذهبه وستات مركا وحوية بقرى الصناء يوحك بضا أيا لك تشوبا مركا وحوية السلفي سين كلا كردغو لام كلا كردغو آخر كنفة كترتو نسبة إلى السلف ونسب الله أكثر سنة يا سلفك يا وانتحار مذهبهم مذهبته يا طريق هذا إلا الراعي يعني إلا انتحار يا بمعنى وحوي إلا الشيغان يا كتاب كسال أنصاب وصلافة المام كتاب كاس ركهد الله أنصاب مركع الرواة أما أنصاب العلماء بطك اللو ترجمي أما علماء أما الرواة يعني نسبوين كودو كهذا نسبوين كاسها هذا مذاهب أما قبائل أما أوطان يبلدهم أما مقالوين أما حرفظهم نوعيتون طبعا النغتين شيخ خلوش لكتاب كالسوء كابيي وابن الأثير ليلة هذا الكالسمعاني ملكو سيري سوشا غاية يوحل وعرف به جماعة كوحنا والبو أقوان صدي نسبداس وقصي دري هذا الكيسي سمعاني أويري وعرف به جماعة كوحبا لغو أقوان صدي وكاس مركا وحردين يا وذات معاصر اللي يلاهدون عبد الله بن يوسف الجديع اللي يلاهدون ورسالة يرقضي يعني رسالة ذا كنت المامي يعني مركا أريد سلف الله أبتر صدو منهج كان لغو مقعابي تشري داد مركا لما أوران تشري واركا نوعا سوداد كان معاصر في أوشاقي ولما مركا وحان تنبيهنا يعني انحرافات وداد كان في مركا ولصوا بحي نواة تشران آية العلم وكذهب لين أو حوالي مركا متعددة أضيت هاي هيسوي كأنه بنيي إلى قوة كما النظرة أهرد بكم أصبنا ولا استطم الكرام إلى موسى كذا على قراع كراه دليل حرام تجمعنا يا مشرة أي كم التهاي كرك يا مركي سجايا لنا إنه تحريم في كهذا ليل حرام تجمعنا يا هذا شر مركي أتوم مركي الله تابنا يا جان شهوة الله تابنا يقولوا كراهية كراهية تنزيه بمعنى حرام معها يعني انحرافات متعددة أو أيضا ضم كسر بحي أو رسائش سقار كقرينا وشرا نسأل الله العافية أداه الله مركا وحد تلمام يا ابن الأثير وعرف به جماعة كوح با سيدا لغو أقوال صري مركا كوح لغو يقانئين يترتو أي مركا تلمام يا شيخ مركا يعني حافظك إقارق ابن جزري ليلاه أيان مركا وحن أخريي كتاب كما في سواء الله ويهده لكن كوني أفر بقول يشان يتوان كي هدري يده أيان كل يطالع بي كتاب كاستمد لوحا كقر هل بيد كتاب كوحكوس لبصي مصطلح الحديث هل بيد وكوب الأبا يا مركو مصطلح مركو نظمنا أيو مركا ماشي أن كقر فيوان وايي وهذا كمد ليس كتاب كينا إلى مدوان شان يطبان كي هدري هذا أيان المركة وحي قري شطري قطن بواه با لكن شطري قهر المرمال إذا ترى wuxuu yidhi yaquulu raaji cafyu rabbihi ra'uufi maxamed ibnu ljazari salafi, inta dambe maxamed ibnu ljazari salafi bilyaqiin baan u hubaa. Laakiin ta hore yacni gaalibu dhanni, xuruufta qaarkood gaalibu dhanni baan ku malaynayaa, qaarna waan hubaa. Wuxuu yidhi yaquulu raaji cafyu rabbihi ra'uufi maxamed ibnu ljazari salafi, u aragteen jazariyada waa sheekha leh, yacni waxa weeye kutub fara badan buu qoray oo qaar tajwiid ku saabsan yihiin, culumul qur'aan ku saabsan yihiin, xadiis ku saabsan yihiin, mustalax ku saabsan yihiin. Marka wuxuu tilmaamayaa asalafi buu abtirsanayaa, asalafi maxamed ibnu ljazari salafi. Waxaan kale ku arkay kitaabka la yidhaahdo gaalibu dhanniga, sidaan markaa filaayo maktabadda waa ku ogaa, laakiin galabta waan kolley hore waa u arki waayey kitaabka. Markaa xaafid ibnu xajar uu leeyahay ee taxriiru lmujtamic ku saabsan waa mujallad oo nisbooyinka iyo magacyada isu eg-eg iyo uu sheekhu ku kala saaro. galabta ima suura gelin inaan kitaabkaana ku guulaysto, laakiin waxa weeye macnihii aan ku hore ugu arkay ayuun baan korka ka sheegayaa. Kitaabkuna waa kitaab macruuf oo la yaqaan weeye. Waxa markaa uu tilmaamay erayga asilafi oo siinka la hoos dhigo, in culammada qaarkood loo nisbeeyo dabadna abu daahir asilafi buu sheegay, xaafid ibnu xajar alcasqalani waa macruuf. Dabadna markuu sheekha hore sheegay abi daahir asilafi oo siinka la hoos dhigo, ayuu haddana wuxuu tilmaamay asalafi rag loo nisbeeyay inay jiraan. markaasuu odhanaya waxa weye waa nisbatun ila salaf, waa nisbo loo abtirsanayo salafka, xaafid ibnu xajar alcasqalani baa odhanaya. naqliga hadda bilafdi oo waxa weye iyo xarafki iyo meeshu safxadda ku yaallo waxa weeye dee hadda marka mutaakid kuma ihi, laakiin waxa weeye macnahaas wuu ku qorayaa. waana iska fududiyay sida loo daaro, oo dee xuruuful mucjam buu kitaabku ku socdaa, waana mujallad qura'a oo wax markaas si fudud markiiba loo heli karo. taasna waxa weeye insha allahu tacaala waa ka heli doontaa. culamo badan oo kaleoo markaa erayada noocaas oo kale tilmaamay waa jiraan. yacni ibnu taymiya laftiisa waxaa laga soo naqliyaa asalafi inuu sheegan jiray, oo marka waxa weeye nisbada asalafiyu inuu sheegan jiray ayaa laga soo naqliyaa ahlu cilmiga qaarkood ka soo nareen, laakiin anigu mawdicu ku cabiray ma arag, laakiin culammada qaarkood oo ka soo naqliyey inuu sidaa sheegan jiray u nisbeeyey ayaan markaa arkay. ka iyo ariiqa inay asalafiya iyo markaa waxa weye aathaaru salafiya iyo markaa waxa weye manhaj salafi iyo caqiida markaa ictiqaad salafi iyo erayadaasna waa iska badnaayeen. iyo shuyuukhda qaarkood in la yidhaahdo wuxuu ahaa markaa salafi buu ahaa. xaafidu dahabi waxa markaa uu tilmaamaa marka uu sheegaya daaraqutni waxa uu yidhaahdaa dal yacni ninku wuxuu sheegayaa markaa cumar ibnu cali wuxuu sheegayaa yacni markaa daaraqutni buu sheegayaa, yacni ma gelin cilmulkalaamka waxa la yidhahdo, bal kaana salafiyan waxaa odhanaya xaafid dahabi ayaa odhanaya, bal kaana salafiyan ayuu odhanaya. wuxuu kaloo markaa odhanayaa xaafid dahabi sheekhu markuu qoray ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaahdo alcaqiidatu alwaasitiya muran baa ka kacay, oo waxaa jira niman ashaacira ah ayaa sheekha ashkateeyey, waxay la hadleen waxa weeye boqorkii ayay la hadleen, waxaanay ku yidhaahdeen ninkani waxa weeye wax markaa qaldan weeye waxaanu keenay ictiqaado markaa qaldan buu wadaa. isagay qabsadeen waxay u nisbeeyeen inuu ictiqaad qaldan wato, dabad markaa waxa weeye ictiqaadkaaga sheeg baa la yidhi, waa la isugu yimid. وحول هذان مركا اعتقادا هدا قال كلا بقى الصي هاي إذا واحد يقول صاب سنة حنوية دا مدنا واحد يقول صاب سنة واسطية دا واسطية على كل حال ولا لا نقاشي إمام فربضان أو مركا إسقال حوي وواوين وعشاعراء أبا إسويني الصوحة ديري الله دادي أو حوي زملكاني كم دي هاي أو كم دي هاي وحوي مركا صفية الدين الهندي كم دي هاي يعني من فرض لهم بيسويني مكان وعي هاي وقت مشهور صدح جلسة يا هاي مسائل بعد أحمر مناظرة دي وحوي القرآن كتاب كوحي مجموع فتاوى مجلد كصدحات بيقول لك كتاب عقيدة وصفية طبعات كقار كودنا حقا إنه بصوت على عيوة كتاب إنه بصوت على عيوة سي مناظرة لك يدن الله تعالى خلاصة دي المهم مركي قدام بيسي وحوي تحدي بكسما يي ابن تيمية وحانو كيري وحان كتاب كاكو قرية العقيدة الواسطية صدح سنة أيام مركا إذن قبانية حارف سلف كطريقه دي خلاف سنة دا صو سارتان واللتما دا المجدد صدح السنة أنا هو كان قنية فهل حرف لك علي أو خلاف سنة يعني عقيدة السلف لهذا يوحو يريد واتفق على أنه معتقد سلفي جيد وحل يسكو وافقي إنه عقيدة سلفية وسلف كاللون مستيي أو ناسية معتقد سلفي جيد ذهب إلى أورنا مجموع فتاوهنا هلك مناظرة يعني آخر كده والبشري هذا الكاس مقالة يعني وحوي ملكة ذهبي ذهبي وحك رصير وإعلام النبلة كورنا فالذي يحتاج إليه الحافظ نك محدث كابوتشيرا أن يكون تقياً ذكياً نحوياً لغوياً ذكياً حياً سلفياً ذهبي وحورنا يا أرنك أوبا هيا هي منك حديثك أقوم تقوله وحوياً أن يكون تقياً ذكياً نحوياً لغوياً ذكياً حياً سلفياً وإنه تقي هاي لهي كبقايا وإنه ذكي هاي وتهملي يا هاي ومركا مدفي ربضاً يا هاي وإنه نحوي هاي ونحوها قرانا هاي وقفت أدانه نحوها قرانا إذا هذا الكيس مد شمانية مد شيسو كالغاية وإنه اللغوي هو اللغاني أقوانه ليه وإنه ذكي هاي وطهيرا يروح نظيفة ويهاي وتسائش أخلاق دخل كالنظيفة وإنه يهاي حييا قف الشانية وإنه يهاي وإنه أهاي قف مركا وحوية حياة بكفي وإنه أهاي سلفيا مد سلف كهو أكثر سنة بمعنى طريقة الراعية وإنه يهاي سير وأعلام النبلة بكور غيا الحافظ الذهبي مجلد كصدح يطبنات صدح بقل يسديتا صاصو مركز ذهبي أرمي أقواش علماء عيساك الشيقي أنه وفربضنت أقوال يأراهي بضن أصيد كويمي آيات شرع مركز المهم انتساب كسلف كالله أبتر سنة يا أما طريقة للراعي سلاسي مركا أهي وحكري تشري أو وحن قرن لغن مركا صوبحي معها وح قديمة بياهي أهرو تشري وحين لم إذا هاي استعمال الذي مركا وحوي أريضا كلاي الشاقني أي استعمالين حاجة كان سطين سلا أهل السنة سلا أهل الأثر يعني مركا وحوي سلا أهل الحديث أهل الأثر يا أهل الحديث يا أهل السنة وبمعنى وإسم معنى ويا أثر يا السنة يا حديثك ليس شيء كان يكون عيان ما كان نسبة أثر كاللون أثر سنة يا روح الأرضية الأثري يضع الأرضية سأساوي حافظ العراقي مركو نظمي لي سترين أيو خصف سمصطلحة وأكثر سنة يا يو الأثري يوم إسقاطنا يا نظم جدح في سوق الشريعة الأثري المهم أهل الأثر يا أهل السنة يا أهل الحديث وبمعنى حديث كوه هي أثر كوه هي سنة كوه هي waxaa laga qaatay calaykum bisunnatii, sunnahayga laasima, sunnahayga laasima. Soo ahlu sunna halkaa lagama soo qaadan. Dee waxa weeye xadiidkiiyo sunnaduna waa isku macno. Ta kale waxa weeye xadiidku wuxuu fasirayaa ama sunnadu qur-aankana waa fasiraysaa, waayo ilaahay waxa uu litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi, marka sunnadu waa mubayina, qur-aanku waa cadaynaysaa. أضف إلى ذلك قرآنك لفتيس حديث واللغم قعابة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. أحسن الحديث قرآن كنت حديث يهيب ولب أحسن الحديث يهيب. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يعني وحوالي حديثك كلا يعني مركا قرآنك أنا هيري تبدي أي رمين يا واكي. يعني وحوية ما دام سنة أي تهي بالبيانين أي سيا حديث هو قرآن في قرآن كالفتي سنة لقوم قعاب حديث أهل الحديث يلا قوم قعاب وصل لكن ويا إذا ما وحى الله استعمال أهل الحديث المحدثين تلقوا إطلاقا ساس أودد أي مركا لبسيني أو وحوية لقيا رادتك قارئين أفهمان مركا مقلان أهل الحديث يعني طائفة المنصورة وأهل الحديث مركي مقلان إنه يفهمان وحلو غشي لمحدثين فهم كان نوعا سنة وحيكون لعضي مشايخ واوي. ومثلا الإمام النووي يحيى بن شرف النووي في تركيس شرح صحيح مسلم مركو كهذا لا يضعيف المنصورة أوصل نقل أقوى شقاركو أهل الحديث يكون شيئا waxa markaa uu oranayaa taayifada mansuurada ahi sida sawaabka saxiixa ah waa inay cid walba leeyihiin oo ay muxadisiin leeyihiin taayifo qur-aanina ku kooban ay muxadisiin oo qur-aan ay muxadisiin leeyihiin oo mufasiriin leeyihiin oo fuqaha leeyihiin oo macruufka qaar amraaya leeyihiin oo xumaanta qaar reebaaya leeyihiin oo qaar jihaadaaya leeyihiin wuxuu ku samaynayaa hadalka culammada yidhi أهل الحديث كوي الطائفة المنصورة. لكن شوارت وحي تهي مركع علماء أي مضى استعمال شرين يزيد بن هارون يا إمام أحمد بن حنبل يا أي مضى كلا لم أهل الحديث معناه استعمال شرين وقمي تشيدين وكليا إنه وحوي مركع حافظ يهي يعني تاسي يدو كليا وقمي تشيدين وأي كساريين مركع عدة يعني وحوية يعني عن مضاه أطباع ذو أمرك أهل الحديث كا أما كسر المجاهدين تمرك جهاد أيا أنا عقيدة انحراف الله إيمان ولو محدثين بيان النقل أما كسر علماء الكلا درجة تمرك سواح محدث أنجاري يعني إنه تاك سر يما صص وجد أي الله سيدنا نوع عسمر كوليمي أنا ماذا قاركود واحد يتونين إنا يوحوه يمركع عطيان وحانا كمدا انت أن نووي إلنبا كفر واحد عطيان شيخ مركع ليلاد القاضي عياض عياض بن موسى اليحسوبي شارح مسلم وشان بقول يا وحي يرمركع هجريد وهايد دينتاي أيو قرن يا أهل الحديث كمراد كاللغة جيدة وحوية أهل الحديث ومن يعتقد معتقدهم نووي لفتي سوى صور نقلنا يا هذا الكاقاضي عياض مراد كاللغة جيدة وحي تهي وأهل الحديث كيوحي عقيدة أهل الحديث كرميصان الراعي أي اللغة جيدة بمعنى وحي التلمامي عندي وحوية معتقد كأهل الحديث كوكال الرميصاني إن يبنى في حساب صنطها يقول في صنطها أهل الحديث سيداسو قاضي عياض وشيدا شيخ اللي يلاهده ابن عثيمين كتاب في سأل قول المفيد مركو يعني مركو شرح كتاب التوحيد وحاو قورنا إياه أهل الحديث كواجه رسل الله يقانه يوقت قدم رسل الله يقانه فرقه ونحيا أولين كمو أرانا يا أهل الحديث هذه حوايا معني إصطلاحي قال لأيه ابن الطيمية وحدي عكرتين المركز تذكر قرأين يكتل لكن معني واجه الله استعمال الشرائي وقضها رأس أهل الحديث أهل الحديث كرأس يديسا أي مركعها سلا سيادة أي مركع كورنا يا قول المكيدة وعن سلا يا مركو إنه كل شيء الشرائي حديث كمركو جوبة وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم رواه الضياء مركو إلى هذا هل كاسو مركع هذا الكورنا هذا ما كاسو المحدثين في مذاهب تسلا يوكا لبغيه المحدثين من الشافعية يقفض معهم بمركز شيئا عن بلادنا مركز أي كوية رأي مثلا نوع عصر مركز تلماما يدرنا مثلا ذاك رأي تلماما ابن الطيمية التي سو كتاب تيسا مجموع فتاوى وحاو قلت تلماما يا مركز وحوى يا أهل الحديث كمركز أو شيئا أيه وحوارنا يا أهل الحديث مراد كله وجهه وعند مركع عناية حديثك يكو عمل فلسيسة يا راعتان فيسة يا أهداسة فيسة يعني مركع وضحق المدى بلا هذا لكن رواية يوحك لأرى عنه فسوى نور على نور مركع وقلت الماما يا معناها مركع أهل الحديث مركع الله تلماما يا مراد كله وجهه وحديثك مركع سيقفك إنه كعمل فلسيسة أو حديث كله جان سمي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الروح كله أنا الطهر مريني معنى هذا أي كل شيء يا مجموع الفتاوى هذه عناية كلا زيادة أي أرى عضو الرواية وحديثي ورنا يا دراية كارولا يا هي الرواية تاسو حوي ونور على نور وزيادة كلا وين لكن وحلقت الماما يا إذا حديث اتباعي سيكون دلالك عمل فلك سنو دلال يا يقول روح كلا إن هذا الكلا حديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم على جهر مريني عدات وحيثها وأهل الحديث برمية صفحتي وحوية مصر يعني مصر قري يا عبارتي لكن ذاكرة إذن سيدي قصوا نايدون بان مركة هذا الشيء لكن إن شاء الله تعالى محاضرة هذا كمانا ما أنتو أنتو مصر أقرنتي سائية وحوية ناشئ وكوية لهم محاضرة مركة يسمكة يعني جلسة الدنبة إن شاء الله تعالى أيال تريدونا انت امرك يا سليمان لي اري امرك اهل السنه والجماعه وحين قطي اري يعني تطرب بدل امرك اي شكتين وحان دعدي ان استعمال عام يا لطي قضت امرك اي لو قيبيو يعني مركز الشيعة يا أهل السنة الله قيدية سيدو مركز وحوية وكل شيء أيضا يعني مركز ابن الطيمية كتاب كيسا اللي يلاد من هات السنة النبوية وكل المامية أو أرنا أيضا ابن الطيمية مركز أو أرنا أيضا أريق أهل السنة وحيلاد هاي معنى عام يا معنى خاص بيلاد هاي معناها عام كامرك اللو تشيدو وحلقت الماما يا خلفاني صدح ذا هيدا أبو بكر يا عمر يا عثمان عدي خلافة ذا الصغة يصور دمبا مركا اللو تشيدا مركا ساف يدخل فيه جميع الفرق إلا الرافضة مركا ساف فرق قد أمانتيت سوف تذكر يا رافضة ذا مويا يعني وحو خليفة الرابعة قد الواي ما دام عدة أخب حين يا أيتا هاي مركا رافضة يا مشيعات يا أيتا هاي شيعاتك وحوية تنوى وهو إسنائي مركة وربما قرنين يعني خلافة علي دواء مركة واقبين مركة صدح لي مركة وحوية أيدي دنايين خلافة دولة أي أخوة قابصرة مركة إصطلاح عام كامركة اللوت شهده وحلقوا إطلاقية كل من أصدق خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان فيدخل فيه جميع الفراق سوى إصطلاح عامك وكما لا إصطلاح خاص أي لوجه أهل السنة المحضة أي مركة لا معنى تهي أهل السنة أما السلفية أما أهل الأثر أي لا معنى تهي إصطلاح خاص كأنا مركة وحوي والي ضهي أو يضل مركة والله استعمالا العلامة الألباني رحمة الله عليه وحمر كاويري اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية، وقد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية، وآخرون بدعوة أهل الحديث، وكلها أسماء تدل على معنى واحد. يعني مركا أصول دعوة السلفية وحو قرن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أصل كيد وحي هاي المحاضرة وشيخ الشيدي مركا دمنا وحي نقطة رسالة لطابعي أصول الدعوة السلفية. مركا الشيخ الألباني وحو رحمة الله عليه اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا، علماء قاركود وحي اصطلاحين وكل شيء يعني وقت هرائية وقت عصبة على تسميتها، يعني وحوية طريقة السنية لا إلا لغو مدعابه بالدعوة السلفية إلا لغو مدعابه قديما وحديثا بكلية. وقد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية، وحانا الله يبا قاركود ليكم مدعابان دعوة أنصار السنة المحمدية يكون مدعابان، وآخرون بدعوة أهل الحديث قاركلنا يكون مدعابان دعوة أهل الحديث، وكلها أسماء تدل على معنى واحد. شيخ الألباني بعرفي رحمة الله عليه صدح لا أرى يا الشيخ بوحو يري لما أنت الوحي كنت سنيسا معنى قرى هذا المعنى الواحد طالما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها، أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها. يعني وحوية معناها كاليقة أهي وأرنا ينفر بضن كغالب نقدين أما وقت دار فحفر بضن وقته الرئيسية وقت مركع الصبة وأين يكون برارجين أما يكون برارجين لكن أين إلالين. ذلك لأن الناس قد مضى عليهم قرون طويلة وقد ران على قلوبهم الجمود على التقليد المذهبي بين أهل السنة الذين ينتمون إلى أنه من أهل السنة والجماعة، فأنا على هؤلاء كلهم في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ران عليهم الجمود على التقليد والتدين بالتقليد فضلا عن غير أولئك الذين لا ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى التي يشملها قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث. المهم يعني شغل حوت الماميا أريد التعدد كود وهديسكم معنا مركا أيهين يعني وحوي أهل الحديث يا سلفية إن الفرق كلا لهاي وإسلام معنا كلا أي شيء يسي أي مركا تلمم يا شيخ الألبان رحمة الله عليه هذا الكيب السيوة مركا صوت بدا وحويري. أما الذين أشرنا إليهم في مطلع هذه الكلمة إلى أن قال: أما الذين أشرنا إليهم في مطلع هذه الكلمة من السلفيين وغيرهم ممن يلحون منحاهم وقد يسمون بغير هذا الاسم فهؤلاء يختلفون عن كل الطوائف الإسلامية الأخرى لأنهم ينتمون إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة باسم التمسك بالكتاب والسنة، ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم، ألا وهم القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وهو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فأتباع هؤلاء الجيل الأول جيل الصحابة الأبرار الأطهار ثم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء لا بد لكل من أراد أن يكون من الفقة الناجية لا بد أن ينتهي إلى العمل بما كان عليه هؤلاء الصحابة والتابعون وهم السلف الصالح الذين نحن نقتدي بهم. أصل رضي يا شيخ الألباني رحمة الله عليه مناها كلدي يقول ماذا مركة أهل السنة والجماعة يعني ساسي مركة وليين طريقة هدبين للراعة يعني مركة السلف كدادي لبضا بإلادهي دليل لبضا إلى إلادهي والأقصونيهي. على سبيل المثال أدل الله وحكم إذا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إلهي وحاو ينوش يا عد رسولك صلى الله عليه وسلم طريق خلافته مركو هنوك وعدا ريت بديت ويتبع غير سبيل المؤمنين وضد المؤمنين توضعنا إن قاعدته نولي ما تولى ونصله جهنم كودي يا عقاب الله شيخ مركا لغا أرين بالتلم ميميدو كواد ومحيو ورسولك صلى الله عليه وسلم خلافك الله خلافه أيوه إن عذابك نقوم الطيسان أيوه أرينك الله بعدنا وطلع مؤمنين توضعنا هاي قادس تلقى هذا أيوه إن عذابك نقوم الطيسان أيوه فحانا مركا أهل العلم أهل العلم وكتل عليان سبيل المؤمنين كإلا الرعاين الواجب داي سلا يقدر عليان وحي تهي هذه وحوية وضد مؤمنين الراعيتان كالراعية عذاب كيدو أين وحبك كين سنة ينين لغو ملارين لرست اللغو لرأي اللي يري لبدا أرين هذا إلي ما دان عذاب كنوع سيليه نما نصله جهن ونصله جهنم وحلقا قادنا يا إن مدو لبع عذاب كنسبك كين سنة يسو وقيب عذابك كم دا أيا وحوية أي مركا مدو لبع كين سنة يسا مجموع اللي سبك يعني مجموع العذاب كان سنيا تاسع لك قادم يا مركا هذان اتباع مركا يعني للراعي السبيل المؤمنين واجب اهين شيء واجب يهين لغو ملارين او اه مركا وحوية رسولك صلى الله عليه وسلم للراعي رسولك الرائتان كسين واجب يهين لقرن يا شيء اسكم مباحة او هدي الله دوننا لخلاف كرو هدي الله دوننا مركا للائما كرو تأيل وحوية شيء واجب الاتباع اها إلا الرعاي واجب كأهي إنت اللغو الله رو اللغو الله ما رأي لي عذاب كأسا كل عاية أما أي كاليا ونقلنا إنا إلا يراده ومتكودنا مباحية هاي متكودنا واجب يا هاي عقل يا شرع من نبط كوسين ماية أرقى أهل العلم وحي كاستنبادين هالكاسر علماء بضني عديين ومنهم المركة علامة ابن تيمية إن وحوية يعني الراعيتان كطريقة الصحابة للراعية إنه واجب تاي ويا آيات مركا يسوى دقا يسوى المؤمنين تيشوك تيا يا هايين تي رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابك يسوى يا هايين اتصوك الشيادة أبوه الرئي وكذلك وحكى له دليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وحالله الشيادة او چندا يرى لأهان شهى الله بلنقاذي الله الشيادة إنتي وحوية مركا سابقين أهيد أو إيمانك أبلي رئيسي وأنصاري مهاجرين أهيد يعدي الطريق هذا الرعضي والذين اتبعوهم بإحسان أنا علم وحي إلى هذه المركلة والذين اتبعوهم بإحسان عام ويوحى السوق لي إلى يوم القيامة إذا الراعي صحابة الطريق هذا أي سوق لي ويلق مقيد عصري عدي الله جهدو كليا تابعين تي صحابة لك المي وحمرك الله لها في القرن الأول ما في القرن الثاني بالله لها مر هذان مركا قرن معين لقو قيدين عد الراعي طريق الصحابة إلا إطلاقي وحيكون عيسى إلى يوم القيامة عد الراعي يكون عيسى عد الله عندي مؤمنة طريق الصحابة قاضي إلى طبيش الله صوت رأيه قيامة كصه الرئيسة أن فهم مؤمنين تسببت هذا لغو قبرائيو يعني إلى وقت قال لغا قارو عندي طريقة صحابة الرعضي بلنقات كأي وعد قواه الجماعة مركا روح السوء قمد نقض قوة خير كأي تشنضا إيرا لها إن شاء الله بلنقاتي وإنه كنت ذا لطريق صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم من الرعو وأنه قوى يعني إلى ذات يمين ولا إلى ذات الشمال بذلك يمينك مدنا بأنه قوى يعني وحلقا قادنا يا الرعيتان كطريقة مركز الصحابة يا سلف كإلا الرعاين واجب تهي حديث كون نبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي برسولك صلى الله عليه وسلم على علم قاركود نوات تحسينيان أو كمدياي وحويا الإمام الترمذي وكذلك مركه كمدياي العلامة الألباني رحمهم الله وكمدياي يعني سلم الهلال الرسالة كقري ليلة درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب رواية مركه هي الجماعة أنا شاهد وحيطهي قائلا معنى تهي الرواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني وجل الشاهد كوغطاين وحيطاين ما دام مركا جماعة جوكتاي مركو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كالشيء وحي هايين السجية صحة وديس آية آية مركا وحوالية عدة مركا بدبادة السانة عدة وحوالية طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم يسحى وديس قادة السانة من حيث المعنى بالك فهمي من حيث المعنى آية لك فهمي ساساولك فأهل العلم فربضني آية قبول كلكل من رواية النوع أسعى وآية ما يدليش دين ما يحجيس دين ما يسوار ريان وكتب الاعتقاد غير كبائي كدليش دين أي معيارك الميزان كمركا كبيرين مركا طريقة الصحابة الراعيتان كالراعية إن واجب يها القاك صوب حيسا أدل أبضا على كل حال موضوع مركا قصدا وحانا جرتين محاضرة مركا وحوية أقري الشيخ عبد الله حاشي حفظه الله وقال مساجد كلفتي سأكقري يعني بشي مركا لورنشري ذو القعدة يعني مركا ميلهس يعني وحوي سنة كلح اللباطنكا يدريدا مركا وحوي أدلاء يعني بضن وموضوع قصاب سن ينقل فربضن أهل العلم إذا مركا وحوي قاركود مركا أي مسألة كي لهدين علماء دي مركا وحوي قرنية دي دحائية يعني مركا علماء مركا وحوي يعني مركا بضن كتران أي مركا وسؤال ريا مركا شيخه وابن تيمية غير كي مركا وكسر نقلنا أيه مركا محاضرة النوع عسى فرض اتباع الصحابة يعني الصحابة ده مركي سير راعيتان كلا راعي راعي إن فرض تاعي ويواجب تاعي موضوع عين كاسة ولا راجع كرا أو ولا نقول كرا مسألة ذا سوى إنه قصي درينا وحشتة يعني شيخ الألباني رحمة الله عليه إنه حوية تلمامي استعمال كمركا وحيدتك أي يعني مركا استعمالين أهل السنة يعني إنا مركا نقطي ميد وحوية مضاضعة وبمعنى وحوية تميز كي يصاع كي مركا يسرع حوقا يعني مركا تدك أنه وعد داني ساسا ودد قد تلمامي مركا الرأي يعني مركا الشيقة شدا يعني أرأيك مركا سلفية إنا وحوية مركا حالتا كان سطي دراتي إنا يكفي عن تهاي إن مركا وحوية لشيكتا وحانا ترنين وحوية عبد الحليم أبو الشقة لورنشري أيا مركا مناظرة لطيفة مركا موضوع أكو لحمر طي ومسألة ذا أي مركا كل لحمر طي مركا مناظرة مركا خلاصة يديها الضيون مركا تلمانه يعني مركا وحار كينيكا سو مركا أهل السنة أريد لها اللي لها استعمارية مركا صوت ودن محاو التلمامي يعني ولما مركا استعمال يريد مسلم إلا استعماله أو مسلم هذا هو سماكم المسلمين آية تلي شدينيكا سياب عبد الحليم أبو شقة رسو شقة الألباني وحا مركا ويري يا إسلام كي تدفر بلن باشيك فيو أني ممكن رافضة هذي تهاي هذي مركا وحوية مركا معتزلة هاي هذي خوارج تهاي إباضية غير كي يعني مركا تدفر بلن هيا مركا شيك في إسلام كي صحيحة هانا وحالي وبسوية هاي إن وحوية قدكو أين كافه من مركا هذا مسلم شيكته يعني قفك منها تشكيسي لقما آخر السنة يا طريقة وكسو بيها هاي إنو قمية هي إنكرة يعني لقما قرنا يا مسلم مركا وحوية كلية مركز الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحوى كيره يعني وحوى مسلم كي وحوى يعني الشيعة أها مكوي إباضية أها مكوي هذا لنوع عسى يقعدره يعني كوا سو كلام يلقوه قاضني مركز ترى ذو مسلم بان مركز وحوى أهي مركز سوره حلو قتشي إذا مسلم على الكتاب والسنة مركز سوره وحوى يقوم يورنا يا وحوى مسلم ليس على الكتاب والسنة أنه هاي سوينا لفت هذا مش يعني على الكتاب والسنة إلى يهين عبارة ما عسى أي مركز شيخ ومركز وجه وضيع مركز صورنا يا وحوي وحن كدر يا وعلى منهج السلف الصالح عبارة أصلا مركز كدر يا مركز سياق عربية كأكبر الطيار مركز وحي تقانه ميانا الأرى يكون سوكو بكرا أنا مسلم على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وحكون سوكو بكرا مركز ومركز وحوي لقى قران كرا منهج كاقية طريقة دي اعتقاد كاقية لقى قران كرا ميانا المركز وحي كفهمين ميانا المركز وحي أنا ذهلين أضعت هذا هو أنا السلفي ثم معنى هذا النقل ما يسأل أنا مركب مسلم على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح marka waxa weeye cibaaro noocaas ayuu marka sheekh oranaya munaadarada adigu waa isa dhig weeyday adigu ala kulli xaal yani waxa weeye hadalku marka waa waadix yani islaamka uu allah ku soo dejiyay qalbiga nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa islaamkii saafiga ahaa buu ahaa laakiin waxa weeye dad fara badan ayaa waxay marka iyagu marka aynay ka weecdeen islaamkii saxiixa bay ka weecdeen oo bidac iyo muxdasaad bay la yimeen bal ee qaarkood islaamnimo sheeganaya kufri iyo gaalnimo la yimid kufri iyo gaalnimo yacni la yimid haddana islaam bay sheeganayaan waxay leeyihin muslim baa nahay waa mubtadic dariiqii marka waxa weeye nebiga sala allahu alayi waslam iyo saxaabadiisa khilaafay wuxuu sheeganaya haddana wuxuu leeyahy waa muslim baa nahay yacni muslim ayaa nahay ahlu sunna marka la eego ahlu sunna laftiisa waa sheeganaya oo waxa weeye yani kutubta qaarkood waxay qorayaan sida zabidi baa uu ku qoro kitaabkiisa la yidhaahdo sharxulixya zabidi sharxulixya wuxuu ku qorayaa idaa uliqa ahlu sunna ahlu sunna haddii la ilaaqo waxay ku dhacaysaa alashacri walmaturidiya zabidi baa odhanaya alashacri walmaturidiya haddii la ilaaqo ay ku dhacaysaa xataa qaarkood waxay dooneen inay waxa weeye ashaacirada keliya ku magacaabaan oo maaturidiya ka saaraan ahlu sunnaha ama ay marka maaturidiya keliya ku magacaabaan oo ashaacirada ka saaraan yani waxa weeye ta noocaasna waxa weeye waa dhacday oo bacdulkutub ayay markaa ku taalla marka almuhim yani waxa weeye sida xoogaa qumuudku markaa dad badan uga galay yani erayga ahlu sunna erayadan kale qumuudkoodu waa ka yaryahay oo waxaad moodaa inay xagga wuduuxa kolley uga dhow yihiin inkastay jiraan waxa weeye dad waxa weye waqtiyada qaarkood erayada laftooda isku iqlaaqa ay jiraan oo kuwii de xaramka galay laftoodu ee juhayman iyo asxaabtiisii waxay isku magacaabeen inay ahlu xadiis yihiin bay isku magacaabi jireen asxaabu juhayman ahlu xadiis bay la baxeen dee ahlu xadiis dariiqadoodina kumay sugnayn oo waxay ahaayeen dad marka waxay inxiraafay bay noqdeen oo waxa weeye khuruuj bay ku sameeyeen dowla muslima wakadalik marka isaga fii xarami makka ay ku dagaalameen wakadalik marka baytullahi alxaraam bay cadileen oo dadka ka manciyeen waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha ismuhu wasaca fii kharaabiha afar iyo toban maalmood baan waxa weeye kacbada lagu dawaafin yacni waxa weeye dadkii markaa ku tukan lahaana loo diiday ay mucaqal ahayd oo dadkii ahlu fitnihi haysteen oo dagaal ka dhacayay rasaaska soo riday haddana maca dalik waxay isku magacaabeen ahlu xadiis ay culamada qaarkood tasgiyooyin kaga qaateen oo waxa weeye marka loo tago marka sheekh albani leh ahlu xadiis ka waran yani iyadoo juhayman iyo asxaabtiisa marka waxa loo jeedo ay odhan jireen markiisa wamaa naclamu fiihim ila khayra dabeedna marka waxa weeye ma'aarib iyo ujeedooyin kale ay lahaayeen way istiqlaaleen yacni marka culammadii dawaahirtooda ku kedsoontay ila culammadu marka calaamulquyuub ma aha qalbiyada waxa ku jira ma oga afka daahirkiisa iyo wuxuu muujistay kula dhaqmayaan rasuullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam munaafiqiinta qaarkood iyagoo nifaaqarsanaya bay u iman jireen oo cudur daaran jireen markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam daahirkooda ka akhbari jiray عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وتعلم الكاذبين وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم أكبر حوالي يا وحي وحي الله بشي دمه يعني وحي مركب بواطنتي يا قلبي هذا قصة النبي مؤغين صلى الله عليه وسلم hadduu nifaaqa munaafiqiinta qaarkood nebigu aanu ogeyn sala allahu calayhi wasalam iyagoo ku dhow ay ka qarsoomeen iyagoo madiine la jooga fa gayruhu min ahli lcilm culammada marka waxa weeye aan nebiyada ahay de inay ka qarsoomaan munaafiqiinta marka waxa weye nifaaqooda qeyb ka mid inay ka qarsoomaanna wa cala sabiil alawlaa walaxra waa mid muuqad badan waa mid muuqad badan yacni marka wey waxaynu ogsoonnahay qolyaha marka waxa weeye jazaa'ir fitanka ka sameeyey waxaa ka mid a qolyo salafiya isku magacaabay oo markaasay yidhahdeen jamaacatu dacwati waalqitaal jamaacatu salafiya fi dacwati waalqitaal يعني السلفية شيئاً يا الفتن يا مركي ساحة خروج نواص مين يا يعني استحلال الدماء لقد بنيسان يا وادعاء كليا الهجرة والتكسير وحي مركا يعني قرين رسالة ليلة السلفية بين الزعم والحقيقة وحي وضان سلفية ضبطة إن يويهين الهجرة والتكسير السلفية بين الزعم والحقيقة بمعنى في بعض الأحيان وذكرت البدع إن مركا الشيطان لكن هو يدندنا يقول كل يوم بطنا دندنا دودو يعني مركا أمبطنا يعني مركا الشيقة شضع الشيقة ليان مركا وحي السلف يا أهل الحديث كأي الشيقة ليان وأكويا ابن تيمية وحول رحمة الله عليه لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه عيبكم السغنى إذا موتسي مذهب السلف كا وانتسب إليه وابتر سطي واعتزى إليه ونسب الشيقتي وحيبا ما لها السلف كإن لو أبتر سطا عيب ملك لكن وبشرط وهدو صادق يا وكرنوا شيئا أي ادعاء فقط أهي لكن ادعاء فقط هضيتي شيئا شكلئة وقف طريق السلف كأو خلافة يوه يا وحوية تنوع عاسي يعني وحوية شيئا شضع عاسي بمتيد فليس هرم داي وأيو سنة منافقين في الإسلام لماذا أشياء الثاني أي قفك سيهدان مركا وحوية اتباع وسلف الراعي هدان وكرنب أهي سنة صوك لا أي سلف كأشياء يا طريقي طريقي سأشياء لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق وحنا واجب التصل لدى أخبره بالاتفاق إجماع خصوصا نقل غير وحي واجب تاني لدى أخبر الرنكاسي وافق سني ليس وافق سياني فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا فإن كان موافقا له باطلا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطلا وظاهرا وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم مركو شاقي روح كستو سلف كأو أبتر صدبا إلا أقبل إني واجب تهي أدانو مرموشي سنبا كل اللي قيد ياوح خلاف سن أو حوية يعني وحا أموش استيون أي تاي مذهب السلف على من أظهر مذهب السلف قولا وفعلا ما سيدري أركا قفك التناقضي أمرنا مذهب السلف موشينا يمرنا مذهب حوية انحراف أما مذهب الخلف موشينا يا الروح أسوى حوية سوى كدويا لكن حشوق قال الله يا مذهب السلف كلي الروح موش استي وخلاف صناعين كموقا مركا وحوية كاو حواجب إلا أقبل وانا الإسكوة فقصيا ويا مذهب السلف حق وحناين ما نقدر هذا يقف كان مركا مذهب السلف وافقوا قرية كلبة يعني دل يهوس بهذو كوافق مو من كحق كسبنا ولا مليان يعني. قرية كلبة كذا سبنا هذو قرك سر كوافقه أو باطن كانوا كوافقين كخلافنا منافقين ولا مليان يعني. منافق محله بس من شري فتقبل منه على نيته مو قال كيس سر لا أقبل شري وتوكل سريرته إلى الله سلك سر الله يبلع يعني مركا الله يحل سارا شري لا ترى سارا شري فإنا لم نؤمر أن ننقذ عن قلوب الناس ولا نشق بطونه كان لما أمره وعقورنا يا هذا الكام مجلد كأفراد مجموع فتاوى صفحة بقول يسقال يا فرطن أي عقورنا وحكر عقورنا يا مركا ابن تيمية فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف وعلى أكسان هذا يعني مركا شعار علامات أهل البدع إلى كتغان إلى مذهب السلف راعتان كيسا يعني انتحال كانتحال يعني بمعنى إيقاظنا يا يعني الشيغانا يا تقصد كتغان بلغوية قالنا يا شعار يا أمار أهل البدع ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس ابن مالك ساسا ولد بإمام مالك ويري أو رسالة مركا عبدوس مركا أصول السنة اللي له عند الإمام ابن تيمية يعني أكيسة وحي كأهيد مركا ثابتة متكسو غنبا مركا أهيد أو حوية السدائية وحوية الذهبية رسالة سينة الثابتة هاي وإمام أحمد كسو غنبا هاي هاي مركا أقبين ساسا ولد نواود لشنشرين أعلمات مركا السبتي أي مركا كمدة هاي ساساويت بوحوري. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس في رسالة عبدوس ابن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أصول السنة التيادة وإلا قد صدوا لقد قلت وحي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كسبنا إياه وحي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم أي كسبنا إياه وفهذا كأقول لنا إياه مجلد كأفران فقل يشن يكنتم فهذا هذا نوح يريد. أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا. إن النقطة مياه شاهد الشهد مركة وحوية مركة لشيكتم مذهب السلف على مات كأهل البدع إن النقطة مياه فهذا باطل قطعا ومن باطل وحكتري من نقوم كرتم مركة على مات أهل البدع من نقوم كرتم فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم ويتمصر قلها إنه حوية أهل البدع أي شكتان انتحار طريق السلف يعني حوية ما الجهل كفر بطي علم غير هذا فضط أين وحبرنا الميان لكن حوية ألف ميان مركة مليه لك الشيء يترى وكرة وعيا لو ودد مركة بري يعني مركة وحبة تقي ما المركة حوية جهل وعاد كفر بطي هاي قمنا وحبرنا الميان يستا يسألون حوقابه يقاني طبعا مركة سوى حوية وحبوه مركة شيئي وحياره مركو وحوغا شاك شاكي أيو وحوية كي مركا ماشا هايستايا باطل كدهي جهلي وكله قامين أيي أيا مركا وحوية دات كي مركا اسوه ياري دات كان واسوبا لم يوحو لنكا وحلان ويدين يوحان ويديو ما ها ها ها إقر مسا إقر قد سيوم ما يئيري هذو ها ها إقره وحوية ده وساقا قلطان وكا إقره وحيبا إذنكو علامتا سايدنا هذو إقر قد سيوم له ورمايا ما ها يعني ساقا راع تبعنا مركز سوء ينبالي لمركز سوء كان مياه ورياء وحيوك ويدين ايقا شواء كان الف مياه مركز سوء ها كان قل هو لا مياه مركز سوء ها كان وحي يوح اسكوه ايدا وحيا رأى ان لا اسكوه ايسان ويسكوه ايدا الف مياه ايقا قل هو لا مياه مركز ها ها ها مدي مياه ما حال هذا انه بها يستبقوا لبركو قاد تدكنا وحوهي تسيدي ساسو بها استانو يوح تاوحي بالله قرب إليه شهل لو إسكا سوران كرت أهل البدعين إسكا الشيكتان ويلاهدان وحوية سلف كطريق وذيبا مهينا وراعينا لكن من العلم مركا وحوية لقرنا أيوه يو حوية صدر وحلقوا النقاش أيوه يعني مركا وحوية وحلا استدلالك وحلا فهم أيوه وعلم وحكتش يعني مصورة قالها مركا إسكا إنا الشيكتان طريق السلف ويوحي أي الشيكان وحلا رأي السلف كي كسر ركسر النقل بها الأرنية من أعوذي كرا السلف كي نكسر النقل يعني مركا تاسي لا ما أعوذي كرا مركا وحوري أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم ما شاهد وحوري كان ألف مياه إلا ليه هاي ميلاه لم يتوكل على زيت هاي وإسك الصورة قلب واي وحيارها مركا وحوري أن مسألة إنه تلمام إنه وحيت هاي كرينتا كل ضعفين إنه إسك الصورة إنه يعني طريقة هذا مركب حوية يعني سلف كالراعي تانك للراعي قفك سلابك الراعي كيف سلابك كل عيسى إنه طريقة سلف كالراعي وسؤال يعني أباهن إن مركب لفهم وهي دفر بضن واحد عكرتين يتشعلين طريقة سلف كإن الراعان هذا روح على غيّة هذا طريقة السلف تسلق الراعي لهايين أما مركب حوية السلف يقول لهايين إن مدمدوا كقلوا تاجوات يد وحيتهاي تاسو حقوها يا اعتقاد كاقية عمل كاقة أي أقوها يا وهذا لديكم مركب حوية طريقة السلف كأو أقون يالته وآد مركب حوية مركب الرميسو وعقيدة ذو دي آد الرميسو ومنهج كو دي آد كو عمل فشو وطريقه لأظهر عضوه وحد نقول إيسا وحوية سلفي أي نقول إيسا هذا طريقة السلف كمركة وحوية إسكا خلافته وهذا مركة وحوية أدوك رمية أدوك بريدوين هذا مركة تعال مرته ومدد يبدح مركة تاتون تأدوك عضوه وعمدا مركة وحوية يرغان أدوك خلافته وحد دورتي مركة طريق السلف كينا ضراعي ها marka ruux kasto tariiqada salafka marka waxa weeye raaca oo aqeedadoodii ictiqaadiya oo tariiqadoodii mara oo sidoodii u amal fala oo siday nusuusta marka waxa weeye ugu hoggaansami jireen ee u fahmi jireen nusuusta siday u fahmeen yani salafkii ay u fahmeen oo kale u fahmaaya oo tariiqadooda raacaya oo culimada tariiqada ku quman ka dambaynaya oo waxaynay garanaynin iyaga marka weydiinaya oo fatwadooda marka ku soconaya ruuxas waa salafi laa shaka walaa rayb mana aha firqa cusub waxa weeye waa firqa qadiima weligeedba markaa jirtay yacni marka weeyaan sida nuquulaadkii horeynu soo tilmaanayba ay markaa tilmaamayaan waxaynu kala u idaafaynaynaa الشيخ العلامة ليلهذن يعني صالح ابن فوزان آل فوزان وهيئة كبار العلماء كمدة وحل ويدي سؤال هل السلفية حزب من الأحزاب وهل الانتساب إليها مذموم سلفية ما حزب حزبية كمدة يعني حزبية ذكو يقانان كمدة نسبة شاكت كالله أركل سبا سمي يحويها يا صالح ابن فوزان وعلى السلفية يا الفرقة الناجية سلفية وفرقة مركز سجبت بادئ الفرقة الناجية السلفية واسكمل وهم أهل السنة والجماعة واسكمل ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى أحزابا حزب أحزاب هذا أحزاب لو يقانه يعني مركز وحوي اللمدة معها وإنما هم جماعة على السنة والدين قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حديث متواتر كها وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فسلفية طائفة على مذهب السلف على ما كان عليه الرسول وأصحابه هي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن إنما هي جماعة قديمة أثرية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم عسل قرن إياه رسالة إلى الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة جمال الحارثي مركز مركا يعني أقواشي مركا شيخ أوروريا مركز دمرا وسادة صوت صحيح فتاويه سي شيخنا مركز دمرا مركز راجع المقدمة ذو السمائي وحي كذلك الله يعني صفحة لبابا قولي كوبي أفرطا يا لبابا قولي اللبي أفرطا أيها كذلك الله الطبعة الثالثة طبعا اللبات وحي لهاي مركز سمركا المقصام بي لهاي مركز الطبعة الثالثة فتاويه كلاو شيخ لي هاي وقصوة دري مركز الطبعة الثالثة أدار المنهاج كسوة بحضي يعني هو يكون أفر بقول يا أفر يا لاتن في صوب أخذي صفحة الله بقول يا كوبي أفرتن يا الله بقول يا لبي أفرتن بيك قد على وحكى الشيخ اللي ويدي فوزان يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة وحكمها حكم بقية الجماعات فما هو تقييمكم لهذا الزعم جواب صالح ابن فوزان وحيري حفظه الله الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق وهي التي يجب الانتماء إليها يجب الانتماء إليها يصن ما أرشق يجبه وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها وما عداها من الجماعات يجب ألا تعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة إلا إذا انضمت إلى هذه الجماعة السلفية أما إذا استمرت مخالفة فلا نتبعها وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهذه السلف الصالح ما خالف لجماعة السلفية فإنه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقول القائل إن جماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا قول غلط لأن الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها لأنها الجماعة الأصيلة وما عداها فهي جماعة إصلاحية تضع لها منهج الإصلاحية فما عدا الجماعة السلفية فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليها لأنه مخالف وفهل يرضى إنسان أن ينضم إلى المخالفين لا يرضى بهذا مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ويقول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أن يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها ترجو النجاة ولم تسلك مصاليكها إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا كان وحصول عباد شيخ كتاب كيسا إلى ذال دول مفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، يعني صفحة لبقل يسقال يصدا إلى لبقل يكوب يأفرتا أي قرن يعني. مركا طريقة يعني وحوية جماعة سلفية مركا للي هي يعني وحوية وعد كسته وطريقة مركا وحوية راعضي أو وحوية مركا عقيدة سلفك منهجك اعتقادك عبادتي أخلاقي يعني مركا سلفك الراعضي وحانو مركا قفوا نقول كرا يعني سلف مركا وحوية كاملة يا سلف ناقصة ونقول كرا وهي السلفية هي الإسلام الصحيح سلفية هو إسلامك الصحيح أهاوية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو قصوا الرغي أي السلفية وياي فصويت الشيخ الألباني رحمة الله عليه مركي الله شيئي يعني مركي ضدك قاركود إن إيرادين أحد السلورية إنه كنت راضي ويري قفتكوا يجب يددك أن يكون شافعيا أو حنبليا أو سلفيا يستطاب فإن تاب وإلا قتل يعني مركي هذا النوع عصا أي مركي ضدك قاركود كهض ليه والسلورية قيب كم إذا مركي أي كهض الشيء أي قرني كلا إيرادون مركي صادر ودوح ويري قفت ضدك هو يجب أن يشافع النقضة أما حنبلي النقضة أما سلفي النقضة يستطاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه يعني حوي يستطاب فإن تاب وإلا قتل بول وإلا قتل يعني قف كمرك ذلك هو أجبيا إنه شافع النقض أما حنبل النقض أما سلف النقض ولا توبد ويدين إياه هذو كتوبد كيره ولا دين إياه هذي كرنا ولا دين إياه مرك صادر هذا مرك يعني وحلوش يا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة أي الله يا هذا الكرنا عسى مركز سوري سلاي وصورة قلتاي إنه مركز سلاي إلاده وحلقوا إلى مركز هنا طالب من نجد أي هذا الكنوع عصف الترابي شريط كواده بيسي يعني مركز شيخ الألباني هذا الكنوع يديني مركز سلاي طالب من نجد بهذا الكنوع عصيري مركز سلاي وصورة قلتاي إنه مركز سلاي طالب علم هذا الكنوع عصف كلاكم هذا مركز سلاي أن الشيخ الله طالب هذا الكنوع مركز سلاي من أوجب على الناس أن يكون شافعيا أو حنبليا أو سلفيا يستتاب فإن تاب وإلا قتل مركا وحوي هذا الكي شيخ هذا الكي قالوا اخو مركا هذا الكي لما قشيه شيخ الالباني رحمه الله اشهد ان مركا انغو دك ان واجبين ايو ان مركا اي نقدان سلفيين ان نقدان ان كو واجبين ايو اشهد مركا سو دا مركا شيخ هذا الكي سي وداي مركا سو وحو يري جماعات كلام اما كوحا كلام قف هذو كتبرؤ او يا هذا مركا اتبرأ من الاخوان اما اتبرأ من التبليغ اما اتبرأ من كذا وكذا يعني مركا جماعاتك كان هدو كتبر قفه وحوية يعني فسق يكفر منا لوحكم ماي لكن ان تبرأ من السلفية ان كان يدري ما يقول كفر بو يشغ شيخ الألباني رحمة الله عليه امام اهل السنة والجماعة وحو يري حضو حوية جماعاتك كان قفه كتبر او اخوان بامدريكا هاي وحوية لا يفسق ولا يكفر فسق يقال لما منا لوحكم ماي لكن هذو كتب الرؤى السلفية ده إن كان يدري ما يقول وحقوق هذا لا يهضو قرنا يفهم أيه شط يهضو شيخ وقرأ هضو قرنا أيه وحقوق هذا لا يكفر من لدى إسلام قوة كفر قرأ وهي السلفية وهي الإسلام الصحيح وإسلامك الصحيح هاوي يعني وحوية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام لماذا وحي يقول لك من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو سيدة شيء وطبقه أو فريه إن الإسلام راعينا الآيات قال إنه وشك إلهينا وفو أمانا مركا طريقة ذا الرائسة للراعي يعيد طريقة ذا الراعي مركا قرون تي صدح لأهي تبرؤ لقبرين قنوية وإسلام تي صحيحة لقبرين قنوية يعني مركا ساسي لأهي مركا قفو حوية يعني إسلام تي صحيحة هوية يعني روح مركا أبئذا قادنا أو أرانا يعني سلفية يقبع يعني مركا حوية أما مركا سلفية هي قصاري يعني مركا الروح والسلاة فقرنا أما أقفت السحقاتنا يا مركي سحا مجر يعني وحوالي سلاة إسلام نمضو يعني قفك أقول لأيه رمينت أرمائيه يقرتانك أقره يراعتانك أراعه ومسلم كاملنا أقول نغنكره يعني مسلم ناقص بمعنى الإسلام نمضي سنقص كجرنا أقول نغنكره يعني وحوالي أي سلف يضر مركاتها وسلف يضر وحوالي أي سلف كاملة وهدو كوب من يهي إسلام كسر وحوي يعني سلف وطبقين هذو وقوم من يهاي وسلف كامل هذان وقوم من يسدي أو حوي أخطاء ليهاي يعني وحوي أخلاق عيسى يعني مركز قداعة عيسى معاصرة لكن حق اعتقاد كأسحين يهاي وعقيدة دي سلف وكسر يهاي لكن أخلاق بسي عبادات كي صدع في كتران والسلف ناقصة عقيدة بسي سسحن فاي والسلف ناقصة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وإسلام لماذا كامل كان لغاية المغرب تام عن يده معها قفها دان أفكيسة يقعان كيسة أنا مسلم كنت بتكلم مسلم معها وقال لغاية المغرب وحلوك الإسلام لماذا يسان نقص يكسو غيائي يعني. فصال لغاية المغرب أرقى سلفية دانا وعلى مراتب خروج كسلفية دانا قضى حارة إما وحوي وخروج كامل وإما وخروج ناقص خروج مركة كامل وحلا قضى حارة وحوي ردة يقفوا قالوا خروج لكن ناقص كأه وأصير يقول ماذا مركز سلا بدلوا الاستعمالان أو استلاح مركز أما عرفي غالب كا خروج كمركز سلفي تعال الله أضحى أي مركز وحوية كذا صاران مركز علماء أي إذا روح أسي سلفي ما وحيو شيئا ومبتدع لكن ما شيئا واقع هذا قال لي هاي وقصي طرنتا وقصي طرنتا لكن مبتدع عن قال بقى هاي أي الأرض يا سلفي ما وحلو شيئا يعني هو حق سنة كبحت ولو مركز حق الإسلام لماذا كل شرع أو مسلم فاسق هذا النقض يعني هو مسلم فاسق ومبتدع يعني هذا النقض لكن اصل كل اسلام نما وحنا وغباقيا اصل كل اسلام نما وشرا مركا هو هي تنوع اسنا هو هي واسلاس مركا وي مركا هو هي يعني سلفيته وضلارنت هي يعني معها وح ضيقه ما كيسا معها مراها وح مركا كوته يا حكر كو مركا يسا وح مركا افراد او هو هي مركا فلان يا علان هذا كو اوغلانا اد نقنيسو فلان يا علان هذا كو اوغلانا اراد نقني فلان هكو قرطة أما ياروكو قرن يعني وحوه يحدد مركة طريقة السلف كالرعدة السلفي باتاي يعني مركة السلفي أياتاي إذا تغفص حقابة نيسا مجرد تضارون يوانا لغا الشيغان يا مركة السلفية لا وياك هالشيغان كروا إسلام كي صحيحة هاي يا وحوه يأذيك عمل كاد مركة وحيسك الشيغي أدوك معيد مدمها نيس قاتل وحوه يا مركة إساقا هدي وحوه يعيديك الشيغاته وانه هنايا نعيه وقحرة وانوك مركة إساقا تبات مركة ما نقول يا سلفي وإن السلف النقطة طريقة السلف كأطباء هذا أتقوى هذا جيدا كأجى يمركز على العلم هذا يوحد مركز على مركز يعني كل العلم سواء النقطة قال الله يا قال رسوله يا سلف وحيد هذا وإن أتان النقطة يعني أرهنا الله كلا إقبالي أرهنا الله كلا أتفضل قدام الله على جيابة إلا يتفضل مباشر طيب مركز السلف كطريقة دي سيء أما أهل السنة شيء طيب محاله كلا جرنا يا عند مركز السنة جاء أهل السنة ها يعدها وحويه مركز سلفي يعدها مركز أنا هاي سؤال شنو عصا يعني مركز أهل العلم جوا كتشوابين لكن وقت جات مودا مركز إنه دعي مركز إن شاء الله تعالى وحيل أود بدكان دونا شل سد الضمبة أيه أود بد أود بدكان دونا سأن شل سد إنه أقول دارانين عوان هالكاس حين أقول حبناتو سؤال شاسنا هاي نور رحمناتو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.